بغدنلا ورنران تهلا نقازون دولا يسرا كان جديلا وقار كان تزالا قرار كان تقالا دیتای هری ساق دیتای Have a